وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن تعيين الخاص للتخفيف إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. تتمة لما تقدم وليس أمرا جديدا على أن الخاص يكون مخصصا بناء على أن الخاص قبل ورود العمل بالعام لا يمكن أن يكون ناقصا كما تقدم في الصورتين الأمس. أما بناء على جواز أن يكون الخاص ناقصا ولو قبل العمل بالعام كما هو مسلك المصنف خلافا للمشهور يقول لا مانع من أن يكون الخاص مرددا أمره بين التخصيص والناس. العبارة تتم لما تقدم. ثم إن تعيين الخاص للتخصيص يقول نحن قلنا على أن الخاص سيكون مخصصا وما أردنا بذلك أن هذا مسلكا وطريقا لنا وإنما بينا أولا طريقة المشهور. ثم إن الخاص يتعين للتخصيص دون الناس متى؟ إذا ورد أي الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام. هاي صورة مولانا ورد العام في مثل هذا اليوم في يوم الثلاثاء وقد أمرنا مثلا من باب الفرض والتقدير بتكليف كصلاة أو صوم في يوم الجمعة. ثم جاء الخاص في يوم الخميس قبل يوم الجمعة فيكون في مثل هذه الصورة يكون الخاص مخصصا لا ناقصا. هل تقدمت؟ إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام هيحدث أو ورد العام يعني أولا ورد الخاص ثم ورد العام قبل الزمن العمل بالخاص يقول هم قلنا يكون عليكم السلام يقول كذلك قلنا على أنه يكون تخصيصا لكن هذا الذي قلناه مماشاة مع المشهور. أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص معنى يعني ورد الخاص أولا ثم أمرنا بعدم إكرام الفساق يوم الجمعة أن يكون بدء العمل وإن ورد التكليف يوم الثلاثاء. وإذا بالعام ورد علينا في يوم الخميس يقول كذلك هنا قلنا بناء على مسلك المشهور على أن الخاص يكون مخصصا للعام ولو تأخر عنه بل قبل حضور وقت العمل به أي بالخاص إنما يكون تعيين التخصيصي في هذين الموردين إنما يكون مبنيا على عدم جواز الناس قبل حضور وقت العمل. إذا قلنا أن الناس لا يعقل أن يكون قبل ورود وقت العمل فعلى الصورتين يكون الخاص مخصصا. أما إذا جوزنا أن يكون الخاص ناقصا إذا وصار بمثل هذه الصور يمكن أن يكون ناقصا ويمكن أن يكون مخصصا. مبنيان على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فلو قيل وإلا فلو قلنا بجواز النسخ حتى قبل وقت العمل، وإلا فلو قلنا بجواز النسخ حتى قبل وقت العمل، فلا يتعين الخاص له، أي للتخصيص، له أي للتخصيص، بل يدور أمر الخاص حينئذ، بل يدور أمر الخاص حينئذ بين كونه أي الخاص مخصصا وبين كونه وناسخا. في الأول، يا الأول ورود العامي، في الأول ورود العامة ورود الخاص، أحسن، ورود الخاص قبل زمن العمل العام، هي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى قبل حضور وقت العمل العام، يعني ورد في سورة ما لو ورد العام ثم ورد من بعده الخاص قبل زمن العمل بالعام، بل يدور أمره في الأول هنا. إذا عين الخاص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، بل يدور أمر الخاص حينئذ بين كون الخاص مخصصا وناسخا في الأول وهو ورود الخاص بعد العام قبل العمل بالعام، وهو ورود الخاص بعد العام لكن قبل العمل بالعام، هذه الصورة الأولى، هذه الصورة. ومخصصا يحتمل أن يكون مخصص، ويحتمل أن يكون العام ناسخا له، ومخصصا يعني وبين كون الخاص مخصصا أو لا هو منسوخ يواصل العام الثاني، وهو ورود العام قبل حضور وقت العمل، وهو ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، وحصوصي الآن أتوجه ما عين هو النسخ، لكن قال يحتمل هذا ويحتمل المشهور عين التخصيص، وهو يقول يجوز هذا ويجوز هذا. يا شيخنا إذا كان كل من الأمرين محتمل ماذا ترجح أنت شيخنا؟ قال إلا إن الأظهر كونه أي الخاص المتقدم، الأظهر كونه أي الخاص المتقدم مخصصا في الصورتين، مخصصا لماذا؟ اسم لشيوع التخصيص في الشريعة دون الناس، لشيوع التخصيص في الشريعة دون الناس، وهذا يكون موجبا لأقوائية ظهور الخاص في الدوام وعدم بقاء العام في عمومه، وعدم بقاء العام في عمومه، واضح العبارة؟ وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، يقول حتى ولو كان ظهور العام، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد يعني في شموله لجميع أفراده أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، حتى ولو كان الخصوص إطلاقي وكان العموم وضعي فكان ظهوره أقوى، لكن بهاتين القرينتين المقويتين لأظهرية الخاص نقدم الخاص على العام لما أثيرت إليه من تعارف التخصيص وشيوعه ويتقدم وندرة الناس جدا في الأحكام الشرعية. لما وصل إلى هنا المصنف جاء ليتكلم عن أمرين: الأول النص، وهل هو من الممكنات أو ليس من الممكنات، والثاني ما المراد من البدء، هل البدء من المحالات، وإذا كان محالا كيف أمكن أن يجري في مورد الناس، كيف يحكم الله بحكمين ثم ينسخ ذلك الحكم فكأنه تغير علمه وتغيرت إرادته، وكيف يجتمع تغير العلم والإرادة مع الحق سبحانه وتعالى وهو العالم القدير. فإذا سيأتي ويقول: المراد من البدء، البدء لنا نحن البشر، ومن قبله إبداء وإظهار لا بدء. والمراد من النص ليس معنى أن الحكم الذي أنشأه لكي يكون مستمرا في الأزمان جميعا بدا له أن يقطع ذلك الحكم، ليس هذا معنى انتهاء أمد الحكم ذاتا، انتهاء أمد الحكم ذاتا، أي أن الحكم حينما شرعه تعالى شرعه لمصلحة تنتهي بعشر سنوات، تنتهي بمئة سنة. ذات التشريع كان بحسب واقعه في العلم الحقيقي الإلهي له غاية، له مصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وإذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد إذا انتهت مصالحها طبقا لما كان سببا لتشريعها والملاك الذي سبب تشريعها تنتهي. أما أنا وأنت لا ندري، فهذا لا يكون بالنسبة إلى الحق ولا يحمل على الحق. اكتبوا حتى نطبق العبارة. الكلام في النفس من أنه هل هو بمعنى الإزالة والرفع، هل هو بمعنى الإزالة والرفع للحكم المقصود بقاؤه واستمراره، أو النفس دفعا بمعنى، توقف الحكم عن السراية والاستمرار بمعنى، توقف الحكم عن السراية والاستمرار لعدم المقتضي. فنقول في المقام النسخ هو انتهاء أمد الحكم، وانتهاء أمد الحكم لعدم المقتضي فيه للاستمرار، وإن كان بحسب الظاهر من دليله، وإن كان بحسب الظاهر من دليله رفعا للحكم لظهور الأحكام في العموم الأزماني، ولكن هذا ليس بمراد بحكم العقل، لأن الآمر والله تعالى، وإلا لتوجهت بعض الإيرادات الآتي ذكرها. فالمراد بحسب الإثبات هو الدافع لمحالية الجهل وتغيير الإرادة. فالمراد بحسب الإثبات هو الدافع لمحالية الجهل وتغيير الإرادة. بالنسبة إلى الحق تعالى المستلزم للبدا وهو ظهور ما خفي عليه تعالى، وبالجملة الأحكام تابعة وبالجملة الأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد، والملاكات على نحوين منها ما يكون ثابتا بنحو التأبيد والاستمرار فيستوجب دوام الحكم، ومنها ما يكون مؤجلا لثبوت ملاكه في مقطع زمني خاص، فهو يستوجب ثبوت الحكم مؤجلا لوقت معين. والنسخ إنما يكون في الملاك من القسم الثاني، وعليه فلا يتوجه ما أورده البعض من الإرادات لأنه إظهار من قبل الحق لانتهاء أمد الحكم، فهو إبداء منه لخلقه وليس ببداء له، خلافا لما كان من الأحكام يراد إبقاؤه ثم يظهر عدم الصلاحية بقائه فينسخ، فهذا من شأن المخلوقين. وكون الحق لا يظهر أمد الحكم من أول زمن التشريع فهو لبعض المصالح التي قد تستوجب الإخفاءات حتى على الأنبياء في بعض الأحيان، كما في الأوامر الامتحانية في قصة إبراهيم عليه السلام لذبح ولده. أرجو التوجه، خلاصة الكلام: الكلام في الناس من أنه هل يراد من الناس حينما يقال نسخ الحكم، هل يراد إزالة حكم أريد بحسب الواقع استمراره، فجاء الحق سبحانه وتعالى لجهة من الجهات للبداء وظهور عدم بقائه، عدم المصلحة في بقائه، فنسخه، يعني كان قابلا للاستمرار، كان بحسب ذاته يستمر. فلما وجد الحق سبحانه وتعالى من بعد ما أراد استمراره والعياذ بالله وجده ليست تلك المصالح فيه، فبعد قابليته للاستمرار جاء ورفع بقاءه. هذا النحو من النفس لا يقول به طائف. فإذا المعنى الثاني وهو الدفع، المعنى الثاني وهو الدفع، ما معنى أن الحكم بحسب واقع المصلحة الأولية له من القابلية الاستمرارية أن يستمر 100 سنة مثلا أو يوما واحدا مثلا. فالحكم الذي أنشئ طبقا لمصلحة خاصة كان الله يعلم بوجودها إلى 100 سنة، بعد 100 سنة لا مقتضي له، فليس رفعا بالثابت بل دفعا. الحكم الذي جاء ورفعه دفع ما كان بنظري وبنظرك مستمر، وإلا ففي الحقيقة بين ما كان منتهيا في نفسه. وحنفل بين لي ولا أنا وأنت الذين لا نعلم حقائق الأمور، بين لنا أنكم أخذتم بظاهر لم تعلموا بباطن منشأ حكمه. واضح العبارة؟ بل الكتابة أو النسخ دفعا بمعنى توقف الحكم عن السراية والاستمرار لعدم المقتضي. لماذا توقف الحكم؟ أرجو توجه، مو أن الحكم كان مستمرا فأوقفه الله، لا هو في واقعه كان المقتضي له أن يبقى 100 سنة. أرجو أضرب لكم مثال عادي: بيت كان بحسب تشخيص المهندسين له أن يبقى 100 سنة، فمن بعد 100 سنة جاءت الحكومة فهدمته، لا هدمته لأنه باق، علمت أنه بعد 100 يسقط بنفسه، فأرادت أن تظهر للمجتمع على أن هذا البيت لا ليس قابلا للسكنى بعد اليوم، لأنه وإن بقيت هيكل ظاهري فهو متناهي في باطنه وفي واقعه، للعلم بأنه قد انتهت من داخله. فنحن أيضا لا نعلم إلا بالظواهر، فكنا نظن أن هذا الحكم له قابلية الاستمرار، فكشف الله لنا تعالى أنه أنشئ طبقا لمصلحة خاصة ما كانت إلا 100 سنة، فكشف لنا انقضاءه في ذاته. واقفنا فإذا نقول إن كان النسخ بالمعنى الأول يلزم منه بعض الإيرادات الآتي بيانها، وإن كان النسخ كما هو الحق بالمعنى الثاني فهذا قصور فينا نحن لا في الحق، قصور في القابل وهو نحن البشر، نحن لا قابلية لنا أن نعرف الملاكات وأن نميز بين الملاكات، بأن الحكم ها هنا في مثل هذا على هذا الموضوع كان من الملاكات التي هي دائمية أو كان من الملاكات المقطعية الزمنية. اقتلوا أنفسكم حكم على بني إسرائيل، لكن كان حكما مقطعيا على أمة في ظرف خاص في ليلة معينة. لا يمكن أن نقول لبني إسرائيل في كل ليلة استمروا في قتل أنفسكم. أما مثل الحكم الذي يشرع على الظلم أو على العادل، هذا ليس مقطعيا. الحكم الذي شرع بالنسبة إلى الصلاة والصوم والخمس والزكاة والغيبة والخمر ومن الأمور الطيبة أو القبيحة، هذه ملاكاتها قوية. فإذا يجب أن نفهم نحن أن الملاكة على نحوين، والأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد. فما كان يعلم الله سبحانه وتعالى أنه بملاك تابع لمصلحة ثابتة مستمرة، هذا لا ينسبه أصلا. وما كان يعلم أنه له مصلحة في مقطع زمني خاص، كم من حكم عسكري يشرع في ساعة معينة، وكم من حكم شديد أو لين يشرع في مقطع زمني خاص لظروفه وقرائنه وشؤونه وأمته المعينة. واضح المثل؟ فإذا نقول على هذا، حتى عند الناس الموجودة، حتى في الأحكام عند الدول الموجودة، رب حكم تصدره الدولة لأجل أن يبقى حكما مستمرا، ورب حكم تصدره لظروف خاصة زمنية. حكومة تعيش مأساة حرب تصدر أحكام ثانوية، حكومة تعيش في رفاهيات معينة قد تصدر أحكاما خاصة ولها في مجراها الطبيعي أحكام أخرى. واضح؟ هذه أمور أخرى. أظن هذه الصبة، وأنه كيف يكون الناس، وأنه يستوجب الجهل والعياذ بالله، ويستوجب تغيير الإرادة الإلهية وتغيير العلم الإلهي، هذا لا أفهم كيف يصدر وكيف يكون وكيف يكون. على كل هذه أمور ما ينبغي أن تصدر من إنسان يعرف المقدمات الإسلامية. واضح المثل؟ كأن قائلا يقول لو كان الحكم من الأحكام التي هي من قبيل الأحكام التابعة لملاكات مقطعية زمانية، كيف حتى الأنبياء في بعض الأحيان لا يعرفون ذلك؟ إبراهيم عليه السلام لو كان يعلم أن ذبح ولده ذبح سوري بأن يجعل السكينة على رقبته من بعد ما يكله، أكان أمرا هاما؟ لا، لو أمرت أنا وعندي 100 ولد أن أجعل السكين على رقبتهم وأحصل على أعلى درجات الجنان، يقينا حاضر أكرر الأمر في كل يوم، موجود ولا؟ فإذا إبراهيم عليه السلام ما كان عالما، ولذا وصل المدح له ووصل الابتلاء الذي ابتلاه الله به إلى مرحلة الغربة فيه الأمثال. نقول من قال لكم أن كل حكم يصدره الله سبحانه وتعالى يجب أن يعلم؟ لعل بعض الأحكام تصدر في اختبارية لذلك النبي حتى يمتحن أهو قادر وعنده قابلية أن يتحمل أثقال الرسالة أم لا. فأولا يختبر باختبارات خاصة، فإذا ثبتت قابليته وثباته وتضحيته لكل شيء من أجل الحق سبحانه وتعالى، ثم يعطى الرسالة ليبلغها. وما من نبي إلا وهو يختبر قبل ذلك، فلو كانت الاختبارات الخاصة أيضا تبدو له لما كانت من الاختبارات. وحرزة اكتبوا الإرادة. من قال لنا أنه أراد الذبح بمعناه الجدي وهو السري الأوجاز؟ هل عندنا علم الغيب؟ ولو كان هذا مراد لما وردت الآية الشريفة أن ينضمون هذا الغيب. قال أن صدقت الرؤية. لو كان إبراهيم عليه السلام في المنام رأى سري الأوجاز يقال له صدقت الرؤية؟ لا، صدقت الرؤية متى تكون؟ يعني صدقت ما شاهدت يا إبراهيم أنك تضع السكينة وكذا وكذا وكذا وأمرت في المنام أن تذبح الولد، هذا شاهده إبراهيم. وإلا لو كان قد شاهده قرية الأوجاج صدقت الرؤيا بها؟ لا ما في صبة ظهور. إذا من أول الأمر إبراهيم لما رأى هذه الأمور جزم بإرادة جدية بعدها لتحقيق، يعني من أمر بشيء يراد منه النتيجة. لكن انكشف لإبراهيم على أن المراد منه هي المقدمات اختبارا له إرادة. وقد أورد على النفس ببعض الإرادات تندفع بما بينا من معنى النفس والبدا، تندفع بما بينا من معنى النفس والبدا منها من الإرادات أنه لو جاء نصف الأحكام للزم منه البدا في علم وإرادة الحق تعالى المستلزم لتغيير الإرادة الإلهية. فمثلا لو كان الله تعالى يريد بحسب الواقع ذبح ولد إبراهيم عليه السلام ثم أراد واقعا عدم الذبح، فإنه من البدء المحال على الله تعالى. هذا المشكل هكذا يقول، إذا كان الله سبحانه وتعالى واقعا يريد ذبح ولد إبراهيم عليه السلام ثم كأنه تحللا بحال إبراهيم ووجده بتلك الحالة فأخذته الرقة عليه، فكأنه تراجع عما أراد وتنزل عن ذلك الحوض رفقا بحال إبراهيم فقال لا تذبح ولده، لو كان هكذا لكان مما يوجب تغير العلم الإرادة الإلهي وتغير الإرادة الإلهي. قلنا له أخطأتم في المقام، واضح؟ هذا ليس ببدأ، يعني هذا حكم امتحاني بالنسبة إلى الأنبياء حتى يستعدوا لحمل الأثقال العظيمة، لأنهم يرادوا منهم أمور جدا جدا جدا عظيمة، والشخص الذي لا يدرب عليها قبل حملها قد يقع في مشاكل التكليف. فكثير من الأمور وردت بنحو المراد نحو فقط إنشاؤها مو إيجادها في الخارج، والإنشاءات تتحقق ولو بأمور تكون مقدماتية لذلك العمل. وثانيا الإشكال الثاني منهم ما ينسخه الله تعالى إن كان ذا مصلحة، لماذا ينسخه بعد ذلك؟ وإن لم يكن ذا مصلحة لماذا أحدثه من أول الأمر؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني هم تقدم جوابه أن الأحكام تابعة لما؟ تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد على نحوين، منها أبدي مؤبد ومنها يعني مصلحتها مؤبد فيكون الحكم مؤبدا، ومنها مقطع زماني. أنتم خلقتم في القضية فأخذتم تنقذون انتقادات ليست بصحيحة. هذا الذي ينسخه الله ليس معنى نفس بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، نفس بالنسبة إلي ولك، وبداء بالنسبة لي ولك، لأننا لا نعلم، فقد نستمر مع كون المصلحة قد انقضت. نقل الكتاب تطبيقا، ولا بأس بني ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النفس، فاعلم إن النفس وإن كان أي النفس رفع الحكم الثابت. يقول الناس حسب الظاهر هو رفع الحكم الثابت، هذا حسب ظهوره، يعني حينما أنا وأنت نشاهد وننظر حكما من الأحكام ماذا نقول؟ وحكم جيء به للبقاء والاستمرار فعمومه عام وساري وانتهى هذه العبارة. بل وإن كان رفع الحكم يعني هو رفع الثابت بعبارة ثانية الشيء الثابت ظاهر الظاهر النقص هو أن يرفع ما هو ثابت مستمر. وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا يعني بحسب ظهور دليله إثباتا أي بحسب ظهور دليله دليل الأدلة ظاهرة بحسب ظهورها أنها مستمرة. ولذا نحن نبقي العموم على عمومه حتى يأتي المخصص، نبقي الإطلاق على إطلاقه حتى يأتي المقيد. دليل رفع الحكم الثابت إثباتا أي بحسب المفهوم من دليله الظاهري من دليله الظاهري أنه جاء به الحق سبحانه وتعالى ليكون شاملا لجميع الأزمان فاعبا. إلا أنه أي النفس في الحقيقة لا ظهوره مثلنا إلا أنه في الحقيقة ولو بمعونة الموازين العقلية وهي أن الأحكام الإلهية لا يعقل في حقها أن تنتهي لعدم علم الله بانتهاء أمدها. الأحكام الإلهية لا يمكن أن يراد أن الله أراد بقاءها وأراد كذا فكان خلاف ذلك. لا، العقل يقول لنا، يقول لنا العقل على أن هذا الحكم ما أنهاه الله سبحانه وتعالى إلا لأنه كان تابعا لمصلحة، تلك المصلحة مقطعية زمانية أنت ما كنت تعلم بها فبينها وأبداها لك. إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم دفع الحكم ثبوتا يعني واقعا ولو كان بحسب الدلالة والإثبات والظهور هو رأس، لكن واقعا وثبوتا في عالم الواقع ما هو دفع. يعني دفع يعني إبداء ما كان لا مقتضي له. اكتبوا عبارة بعض الأعلام وبعض المحشين لا بأس بكتابته. قال بعض الأعلام بأن النفس وإن كان رفعا للاستمرار الذي اقتضاه إطلاق دليل الحكم في مقام الإثبات لكنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا لعدم المقتضي لاستمراره إذ مع المقتضي له لم يكن وجه لرفعه فالناسخ كاشف عن عدم المقتضي لبقاء الحكم ودوامه. واضح العبارة؟ وضحنا هذا، أنا أريد عبارة مضبوطة لبعض الشرح. أقرأ الكتاب. دفع الحكم ثبوتان، وإنما اقتضت الحكمة الإلهية. ماذا اقتضت الحكمة الإلهية؟ مع كون الله سبحانه وتعالى يعلم على أن هذا له أمد معين ولا مقتضي له في الاستمرار، لكن وإنما اقتضت الحكمة الإلهية إظهار دوام الحكم واستمراره أي الحكم. اكتبوا وهذا إشارة إلى النفس بعد العمل بالحكم في العبارة اقتضت الحكمة إظهار الدوام والاستمرار. وين ظهر؟ في الأحكام التي عملت بها البشرية، عملت بها البشرية فترة من الزمن، لكن من أجل أن لا يستمروا بها حينما انقضت مصالحها يبدي الله سبحانه وتعالى لخلقه انتهاء تلك المصالح. أو اقتضت الحكمة الإلهية إظهار أصل إنشائه أي حوط التوجه. هذا وين؟ هذا في الأحكام التي تنسخ قبل العمل بها. هذا في الأحكام التي تنسخ قبل، يعني نفس إنشائها كانت ذا مصلحة، يعني المصلحة كاملة وين؟ بنفس الإنشاء. بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام كانت المصلحة كاملة في من؟ في نفس الإنشاء، في نفس الإنشاء. فلما كانت المصلحة كاملة في نفس الإنشاء فقبل العمل به نسخ ذلك الحكم. هذا بناء على أن نفس الإنشاء كانت، يعني نفس الإنشاء لكي يستعد نفسيا لقبول المشاكل والعظام من التكاليف. أو نقول له حتى في مثل هذه الموارد لم تكن المسألة فقط مجرد اختبار نفسي بما يتوقف على النفس، بل أريد إيجاد مقدمات الفعل، وإيجاد مقدمات الفعل كان النبي يتصور منها أنه من بعدها يراد العمل. ولذا خوطب عليه السلام بما لأن صدقت الرؤيا، فإذا طبق العمل تطبيقا وبهذه المقدمات أجرى العبادة. وإن اقتضت الحكمة الإلهية إظهار أصل إنشاء الحكم، اكتبوا على نظر المصنف، وهذا فيما إذا كان النسخ، وهذا فيما إذا كان النسخ قبل حضور وقت العمل، قبل حضور وقت العمل أقل كتاب أو أقل إنشائه وإقراره، يعني أريد أقل إقرار الحكم، واضح المثل، مع أنه ضمير شأن بحسب الواقع ليس له أي للحكم قرار. لماذا ليس له قرار؟ نفسه قبل العمل به أثبت لنا أنه ما أريد إقراره في الخارج. كانت المصلحة كاملة في من؟ في نفس إنشائه، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام. هذا قرار مال الثاني، أو ليس له دوام مال من؟ مال الأول. أو ليس له أي للحكم دوام واستمرار فيما كان النسخ بعد العمل بالحكم. وذلك، هذه كلمة وذلك إشارة إلى وجه كون النفس دفعا بحسب الواقع وليس برفع. أقرأ العبارة. وذلك لماذا شيخنا تقول في المقام أنه من باب الدفع واقعا وإن كان بحسب الظاهر أنه رافع؟ قال وذلك لأن النبي الصادع صلى الله عليه وآله للشر، الصادع هو المبصر للشيء بكل إعلان، هو المبصر للشيء بكل إعلان، يعني بدون أن يخفي شيء مما أمره الله سبحانه وتعالى به. لأن النبي الصادع صلى الله عليه وآله للشر ربما يلهم الوحي، يختلف موتنا نوبة إلهام، نوبة ينزل جبرائيل، نوبة أوحى إليه ما أوحى، وحي يختلف. دليل الشرع ربما يهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكمة، أن يظهر الحكمة. اكتبوا إشارة لصورة النفخ قبل العمل، إشارة لصورة النفخ قبل العمل. ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكمة أو يظهر استمراره أي الحكم، أو يظهر أن هذا الحكم هو حكم جاي للأزمان جميعا، لكن من بعد ذلك يظهر ولو له على أنه ما أريد هذا إلا استبارا، إلا لجهة من الجهات، مع اطلاعه على ذلك. يعني شنو؟ يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وآله مؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله النبي من الأنبياء، قد يكون النبي هو عالم على أن هذا الحكم له أمد معين، لكن لو بينه للناس لفتنوا فيما بينهم، وقد يتهاون الكثير عن القيام به، لماذا أن نحن فقط في هذا الزمان مكلفون بمثل هذه الأحكام؟ ولو كان حكما أساسيا وذا مصلحة أساسية لما كان مقطعيا. فكثير من الناس يتصرفون في أوهامهم ما لا يتصرف مثل أفضل، بل مع اطلاعه مع اطلاع النبي على ذلك، أي على نفس الحكم في المستقبل، على ذلك أي على نفس الحكم فيما في المستقبل، لعدم إحاطته، لعدم إحاطة النبي مرسلنا إحنا المحيط بحسب ذاته وهو الله القيوم، بل لا يعلم أحد الغيب إلا من ارتضاه الله وأطلعه على غيبه، لعدم إحاطته، لعدم إحاطة النبي بتمام ما جرى في علمه تعالى تبارك وتعالى. وعلى هذا فيكون النسخ ليس مشروطا بحضور وقت العمل كما قال المسخ، وعلى هذا فيكون النسخ ليس مشروطا بحضور وقت العمل كما قال المسخ. هذه مقدمة من هذا الشيخ حتى يبين على أن ما قاله المسخ بنظره ليس بصحيح. ومن هذا القبيل وهو صورة عدم العلم بالناس، ممكن من نبات يعلم بالناس ونبات النبي ما يعلم بالناس، ومن هذا القبيل وهو صورة عدم العلم بالناس، أو ومن هذا القبيل وهو أن الشيء قد يكون بحسب حكم ظاهره الإنشائي والاستمرار، وبحسب واقعه ليس استمرارا بحسب ظاهره را وبحسب واقعه دا، وبهذا ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، بذبح إسماعيل، ولكن قلنا نحن من باب الاحتمال هم قلنا أضفنا على هذا الموضوع، لعل هذه المسألة لا ما كانت قبل العمل المسيخة بعد العمل المسيخة، لأن العمل في واقع الأمر ما أريد إلا المقدمة، ولذا خطب عليه السلام بأن قصد دقة الرؤية. وحيث عرفت أن النفس، وحيث عرفت أن النفس بحسب الحقيقة يكون أي الناس دفعا وإن كان بحسب الظاهري رفعا، وهذا عرفت لما عرفته، فلا بأس به أي بالناس، فلا بأس به أي بالناس مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ فسره بما بعده، مو في بعض الأحيان الإطلاق يفسر بكلمة من بعده، فلا بأس به مطلقا بيان للإطلاق، ولو كان النص قبل وقت العمل، قبل وقت قبل حضور وقت العمل، يعني سواء كان قبل حضور وقت العمل أو بعده، يكون أن يكون الخاص ناقصا مثلا، أو يكون الشيء ناقصا. ولو كان النسو قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال، ممكن خايف من البداء، نقول لك لا يلزم البداء لعدم لزوم البداء المحال في حقه تعالى. البداء شنو معنى؟ أن يريد الله سبحانه وتعالى بإرادة جدية حقيقية استمرار حكم، ثم والعياذ بالله ينكشف له عدم صلاحية الاستمرار فتتغير إرادته ويتغير علمه فينشئ حكما جديدا. هذا من قاله ومن يقوله ومن يتوهمه بالنسبة إلى الحق، بل لعدم لزوم البدء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم، يا بدا مو صحيح، بالبدء بهذا المعنى مو صحيح، بالمعنى المستلزم لتغيير إرادته تعالى. يعني شنو تغيير إرادته؟ يعني ظهور ما خفي عليه، فلما ظهر له خلاف ما كان عنده تبدلت إرادته، فتبدل علمه بالنسبة إلى الشيء فأنشأ شيئا جديدا. هذا لم يقل به أحد. فإذا ما المراد من البدء؟ المراد من البدء إبداء ما، يعني بدأ علي ولك، البداء ما أريد منه الله سبحانه وتعالى، البداء يعني بداء وظهور لي ولك الذي لما كنا نعلم وكنا نتصور بحسب الظاهر أن الحكم مستمر فهو بداء لي ولك وإبداء منه تعالى. بل جهة هذا هذا بالنسبة للفقيه، بالنسبة للعالم، بالنسبة لكذا هذا ممكن، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن. وأيضا نقول الأحكام، يعني بيان الأحكام، شرع الأحكام، تشريع الأحكام، بيان مطالب شؤون الأحكام بالنسبة إلى المحصول هم ما يمكن، لأن المحصول إذا صار في مظنة ازدياد ونقصان للحكم ما صار أسوة ومبدلا للحقائق الإلهية. فإذا هذا حتى يعني تشريع الأحكام أن يبدو له أن يقول له شيء ويبدو له من الشارع المقدس شيء آخر، هذا حتى عبد المسلم المحصول ما يمكن. بل في معصفة بل متى يكون بداء الرسول، متى يكون بداء خاطئا غير صحيحا محالا؟ قال مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. اكتب العبارة مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة بأن يكون المراد إرادة الشيء الواحد فعلا بإرادة جدية، ثم لظهور ما خفي يراد تركه بإرادة جدية، وإلا فتغيير الإرادة عند اختلاف الفعل لا مانع منه. احنا وين قلنا بالإشكال؟ مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، وإلا فتغيير الإرادة عند اختلاف الفعل لا مانع منه كإرادته تعالى وجوب الصلاة، وإرادته حرمته الخمر. نقول هذا كذا، هذا جهل، هذا تردد في الإرادة، لا إرادة بشيء ونفي لآخر. وكذا لا محذورة، لاختلاف الإرادة لو تبدلت الجهة، كما قد يحرم الشيء، بلحاظ حكمه الأولي كالخامس، وقد يباح بنفسه، بلحاظ حكمه الثانوي، عند الاضطرار، واضح العبارة؟ إذا يقول متى محذور البدا يأتي الذي قلنا أصلا لا محذور ولا معنى له، توهم هؤلاء هكذا. إذا كان الشيء متحدا فعلا وجهة، وإلا لزم امتناع النفسي. إذا تحققت هذه الأمور امتنعاً لو ما امتنعاً، إذا أريد الشيء بإرادة جدية واقعية كذائية إلى آخر العبارات، ما تقول له شيء واحد فعلا وجهة يصير محال لهم المحال. لكن من يقول بهذا؟ أنه فرضتم ونقصتم هيكلا وأخذتم تحكمون عليه بأحكامه، وإذ لا لزم امتناع النفسي واحد مثلا، وإلا لزم امتناع النفس في صورة ما لو كان النفس واردا بعد العمل، بالشيء، أو الفتار، أو امتناع الحكم المنسوخ، اكتبوا، وهو في صورة كون النسخ، قبل العمل، لعدم ترتب مصلحة على نسخ الفعل، بل المصلحة على إنشائه ك كالأوامر الامتحانية كالأوامر الامتحانية. واحد مثلا الفرق بين الجملتين، وإلا لزم امتناع النسخ هذا في الأحكام المستمرة بحسب الله، أو امتناع الحكم المنسوخ في الأمور الذي بنظر لأنها امتحانية فقط. فإن تعليل لمحالية النسخ بنظر البعض. لماذا هؤلاء أشكلوا وقالوا النسخ في الشريعة محال؟ لماذا؟ أرسلت هؤلاء لم يقل قائل منهم أن هذه المحالية لازمة على الله وكيف يكون الله كذا، يقولون النسخ ليس بصحيح والنسخ محال، لو كان النسخ للزمت هذه المحاذير، وهم يقولون بالنسخ ويلزمون بهذه المحاذير. واضح عبارة؟ فإن الفعل هكذا قال هؤلاء، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به، إذا الفعل بمصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، أي عن الفعل. إذا أنشئ لمصلحة مستمرة كيف ينهى عنه؟ وإلا لو لم يكن الفعل ذا مصلحة امتنع الأمر به من أول الأمر. امتنع الأمر به يعني من أول الأمر كيف شرع الشيء الذي لا مصلحة له كيف شرعه الله؟ وذلك هي كلمة وذلك إشارة لعدم لزوم البدء المستحيل، وذلك إشارة إلى عدم لزوم البدء المستحيل وعدم امتناع الناس امتنع النهي عنه أي عن الفعل. لا رفض هذا الجف وغير الجف. يقول هذا القائل المشكل، كيف تقولون بالنفس إذا كان هذا الحكم تابع لمصلحة فيجب أن يشرع، إذا كان لا مصلحة فيه يجب أن لا يشرع؟ وحنا مثلا هكذا يقول، وإن لم تنع الأمر به، وذلك لأن الفعل أو دوامه لو لم يكن متعلقا بإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير. أحسن الله أنتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى